جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلت. يقول السائل: هناك أحد التجار اتفق مع رجل في أن يموله بتمويل ويعمل في ذلك المال، فلما أعطاه المال وبدأ الرجل في العمل قال التاجر: أريد أن ترد علي المال. فقال الثاني: لن أرده عليك. فهل يكون الثاني بذلك ظالما؟ هذه المسائل التي تقع بين الناس ويختلف الناس فيها ليس مرجع حلها الفتوى، وإنما أن يوسط أحد أهل العلم للنظر في الموضوع ويسمع من الطرفين ويوجههما إلى الخير، وإذا شح الأمر فحلها في القضاء، أما الفتوى لا تصلح في هذا. ونحن لم نحضر هذا الاتفاق بين الرجلين، وما هو سبب امتناع التاجر من الاستمرار في التجارة، فلا تصلح الفتوى بناء على سؤال ليس فيه التفصيل الذي يحتاج إليه من ينظر في هذه المسألة. قل سائل: هل الغزالي رحمه الله تاب من عقيدته، وهل يجوز أن نقول رضي الله عنه؟ أبو حامد الغزالي هو أحد العلماء الذين كانت لهم أخطاء، كما أخبره عن نفسه في كتاب المنقذ من الضلال أنه سلك مسالك يظن أن الحق فيها، فسار في طريق الفلاسفة وفي طريق المتصوفة. فذكر الغزالي في كتابه المنقذ من الضلال، يقول في بداية طلبه أنه نظر، يقول: فوجد أن الطرق أربعة: طريق الفلاسفة وطريق الباطنية، طريق المتصوف وطريق أهل الكلام. فبدأ يسلك هذه الطرق، فكلما سلك طريقا تبين له أنه على غير هدى ثم يرد عليهم، فسلك طريق الباطنية ثم رد عليهم، سلك طريق الفلاسفة ثم رد عليهم، وسلك طريق أهل الكلام ثم رد عليهم في آخر حياته في كتاب الجامع العوام عن علم الكلام، وقيل أنه رجوع جزئي، وقيل أنه تاب في آخر حياته ومات صحيح البخاري على صدره. قال شيخ الإسلام: وكثير من هؤلاء ما كان يعلم طريق السنة، ولو علمها لاتبعها، وإنما نشأ في بيئات بعيدة عن السنة. ولهذا لم يذكر الغزالي أن هناك طريق هو طريق السلف، وما عرف من الطرق إلا هذه الطرق التي نشأ فيها وبينها، فما عرف السنة. قيل أنه في آخر حياته أنه مات وصحيح الإمام البخاري على صدره، يعني معظم للسنة ولهذا الكتاب العظيم في السنة. وأما الترضي عنه فالترضي يكون عن الصحابة، وأما العلماء وعامة المسلمين يقال رحمه الله، فيترحم على الغزالي ويقال رحمه الله، كما يترحم على العلماء الذين كانت لهم أخطاء، فإن المسلم يجوز الترحم عليه ما لم يخرج من أصل الدين، هذا أصل عظيم، ويجب على المسلم أن يعرف هذا الأصل، وهو أن كل من مات على الإسلام ولا يتهم بالكفر والشرك فإنه يجوز الترحم عليه، وأما الذي لا يترحم عليه الكافر والمشرك، هذا الذي لا يترحم عليه، أما عامة المسلمين يترحم عليهم ويقال رحمه الله غفر الله له، وأما الترضي فيكون عن الصحابة كما جرت طريقة العلماء أنهم يترضون عن الصحابة ويترحمون على من دونهم. قل السائل: ذكر ابن الجوزي رحمه الله في كتابه صفة الصفوة عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: ما كان من وسواس فهو من إبليس، يستعان عليه بالذكر وقراءة القرآن، وما كان فيه إلحاح فهو من النفس، يستعان عليه بالصلاة والصوم والرياضة، فما المقصود بالرياضة، وما علاقة الرياضة بأعمال القلوب ووساوس الشيطان؟ المقصود بالرياضة ليست في اصطلاحنا الآن، وإنما هي رياضة النفس، كان العلماء يسمونها قديما الرياضة، وهو أن تروض النفس وتعود الخير، وكانت من الأساليب التي يتبعون في هذا أنهم لا يعطون النفس حظها من الشهوات في كل ما تطلب، كما قال ابن عمر: أما كلما اشتهيت شيئا اشتريته. فما كانوا يرون إعطاء النفس يعني العنان في الشهوات ولو كانت مباحة، يقولون تتعود الخمول والكسل وتتعود أن تنقاد إلى كل شهوة، فكانوا يرون ترويض النفس بحملها على ما فيه الخير، حملها على ما فيه النفع لها. نعم. رسائل: التسبيح دبر الصلوات المفروضة هل من شرطه الترتيب مثل أن يبدأ بالتكبير ثم التحميد ثم التسبيح، أم لا بد من الترتيب بالتسبيح أولا ثم التحميد ثم التكبير؟ الأولى أن يبدأ بما دلت عليه عموم الأدلة وأكثرها، وهو أن يبدأ بالتسبيح والتحميد والتكبير. وأما في غير الصلاة فقد جاء أن أفضل الكلام 4 كلمات لا يضر بأيهما ابتدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والسائل: هل يجوز عمل عمرة لزوجتي الموجودة على قيد الحياة بعد أداء عمرتي في هذا الأسبوع، مع العلم بأنني وعدتها بأداء عمرة عنها؟ لا يعتمر إلا عن ميت أو حي عاجز، إذا كانت عاجزة ببدنها لا تستطيع تأتي فيجوز، وأما إذا كانت قادرة فإنه لا يجوز الاعتمار عنها وإنما تدعو لها. يقول السائل: أنا كنت أظلم نفسي وأظلم الناس، والآن الحمد لله قد تبت، فهل يغفر الله لي؟ نعم بلا شك، الله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن ينبغي مراعاة شروط التوبة، فإذا تحققت وهو الإقلاع عن الذنب والندم على ما مضى والاستقامة على طاعة الله، وإن كانت مظالم للناس تتخلص منها وتعيدها، وأبشر بخير. فإذا وفقت للتوبة فاعلم أن الله أراد بك خيرا. نعم. ويقول: كنت أصلي مرة وأترك الصلاة مرة، فماذا أفعل؟ هل أقضي أم ماذا؟ ولا أدري كم صلاة تركت. إذا كانت كثيرة يكفي التوبة والإكثار من النوافل، وإذا كنت تعلم عدد الفروض وهي ليست كثيرة فتقضي، أما إذا كانت كثيرة فيكفي في ذلك إن شاء الله التوبة مع الإكثار من النوافل في الصلاة. والسؤال: في صلاة الجنازة هل يوضع الميت على جنبه أو يوضع مستلقيا ثم يصلى عليه؟ بل يجعل على ظهره ويصلى عليه. نعم. يقول: هل يصلى عليه وهو في الصندوق، أم الأفضل أن يصلى عليه وهو خارج الصندوق؟ الأصل أنه لا يوضع في صندوق وإنما يكفن، لكن إن كان عند بعض الناس يضعونه ويحملونه في صناديق فلا بأس، وأما الأصل أنه يحمل على النعش ويكفن لا يجعل في صندوق. نعم. قل سائل: ما حكم من يقول نأخذ من الكتب السماوية 3 القرآن والتوراة والإنجيل؟ نقول له ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: والذي نفسي بيده لقد جئت بها بيضاء نقية. النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن لعمر المحدث الملهم أن يأخذ من التوراة، أغنانا الله بالقرآن ففيه كل خير، وهذه الكتب وإن كانت منزلة من الله التوراة والإنجيل فإنه قد تطرقت إليها أيدي أهلها بالتحريف فلا يوثق بما فيها. نعم. قل السائل: هل يمكن للمسلم أن يخلص نيته في تأديب أولاده كضربهم وترك الكلام معهم لمدة من الزمن؟ نعم، إذا كان أراد التأديب وكان هذا الضرب مما دلت عليه الأدلة فإن الضرب وسيلة شرعية، على خلاف الآن من ينكر هذا بدعوى أن هذا ينافي الحضارة. نحن أمة نقتدي ونهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: مروا أبناءكم بالصلاة لـ7 واضربوهم عليها لـ10 وفرقوا بينهم في المضاجع. لكن الضرب أيضا ينظر إلى الطريق الشرعية في الضرب كيف يكون، فما من وسيلة شرعية إلا وتحتاج إلى العلم ومعرفة الوسيلة الشرعية وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم شرع ذلك. فنعم لك أجر في تأديب الأبناء من الهجر إذا كان شرعيا والضرب إذا كان شرعيا، لكن لا بد من التنبه إلى أن هذا الضرب أو الهجر يكون على الطريق الشرعية. قل السائل إذا عطس الإنسان في صلاته هل يجوز أن يقول الحمد لله في نفسه؟ لو قال في نفسه لا يترتب عليها شيء، وإنما يقولها بعد أن يفرغ من الصلاة. يقول السائل هل النيات في الأعمال تقصر بنية واحدة أو يمكن أن تكون متعددة، مثل أن يصلي الإنسان بنية لحصول الثواب وسقوط التكليف وخوف عذاب النار؟ نعم، قد يراد بالعمل أكثر من نية، وهذا فيه تفصيل، وبعض الأمور لا يجمع بينها وبين يعني مقاصد أخرى، لكن ممكن أن يراعي مثلا في الصلاة عدة أمور من الثواب الذي رتب الله على هذه الصلاة أو ما رتب على الوضوء أو على الصوم. نعم. قل السائل فهل يصلح العمل بنيات مختلطة بين نية ممدوحة ونية مذمومة، مثل أن يجاهد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا ولحصول الغنيمة؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يقاتل الغنيمة ويقاتل الشجاعة أيهم في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالأعمال الصالحة لا بد أن تكون خالصة لله. نعم. قل السائل بماذا توصي طالب العلم الذي يقرأ كتب الشيخ محمد علي الصابوني، علما بأنني سمعت من بعض المشايخ أنه يؤول بعض الصفات الثابتة لله؟ أنصحه بقراءة كتب السلف وبقراءة كتاب الطبري وبن كثير والسعدي وكتاب أضواء البيان، ويترك هذا الكتاب لأن فيه تأويل للصفات. ورسال ما عقيدة أهل السنة في الوالي المتغلب، هل يجوز الخروج عليه؟ من الوسائل التي تحصل بها الإمام ويتنعقد التغلب، وهذا يدل على أنه لا يجوز الخروج عليه إذا تغلب على بلد بسلاحه أو بجاهه وأصبح إماما، فإنه يجب السمع والطاعة له ولا يجوز الخروج عليه. يقول ومن يحرض الناس على الخروج عليه على الولاة الفجرة هل نصفه بأنه من على مذهب الخوارج؟ نحن مأمورون بالرفق والتنابز بالألقاب وكثرة التبديع قد يفرق الأمة، فالواجب في مقام الدعوة النصح والبيان، ولا بأس أن يحذر من هذا الأمر، يقال هذه طريقة الخوارج، هذا مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. قل السائل كيف يجاب على من تصدى للدعوة إلى الله تعالى بجهل، وإذا نصحوا استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية؟ نعم، نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، لكن لا بد من استيفاء هذا الشرط، وهو أن تكون عالما بالآية فتبلغها، عالما بالحديث فتبلغه. لكن من يدعي أنه يدعو بهذا الدليل وهو يدعو بغير آية وبغير حديث، فهذا لم يمتثل هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم. قل السائل هل لكل من الرفق والعنف ضابط شرعي أم الأمر فيهما إلى أعراف الناس؟ بل لهما ضوابط شرعية، الرفق في موطنه